بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقب الصلاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب الذكر عقب الصلاة. وقد كان الشيخ ذكر قبل بابين باب الذكر في الصلاة، فذكر الذكر في الصلاة أي الدعاء والثناء عليه سبحانه وتعالى في الصلاة، وهنا ثم أتبع ذلك بباب الوتر، والوتر فيه دعاء، فلذا ناسب أن يكون بعد باب الذكر في الصلاة، وقيام الليل له تعلق بالوتر. ثم بدأ رحمه الله تعالى بذكر باب الذكر عقب الصلاة أي بعدها. وقد ذكر بعض أهل العلم قاعدة مستقاة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأصل في الذكر إذا كان ذكر طلب ومسألة فإنه يكون قبل السلام، وإذا كان الذكر ثناء وتسبيحا لله عز وجل فإنه يكون عقب السلام. وهذا واضح، فإن الحديث الذي سبق معنا في حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ المرء من أربع، هذا تعوذ طلب ومسألة، فيكون محله قبل السلام، ولذا لم يذكره الشيخ في هذا الباب وإنما في الباب الذي قبله. ذكر الشيخ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس يدل على أن رفع الصوت كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهرا وبينا في ذلك. لذلك قال في الرواية الأخرى: قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. فالكلام الأول والثاني كلاهما من ابن عباس رضي الله عنه. في هذا الحديث من الفقه مسائل كثيرة. أول هذه المسائل أن الذكر لله عز وجل والتسبيح والثناء عليه بعد الصلاة سنة، وهذا قول جماهير أهل العلم. فهنا يقول ابن عباس: إن رفع الصوت بالذكر أي الذكر والرفع الصوت به كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت أحاديث كثيرة جدا عنه صلى الله عليه وسلم في استحباب الذكر بعد الصلاة، ومنها حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة أن المرأة إذا انفتل من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يرفعون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذن هو ذكر، وهذا لا شك الأحاديث فيه كثيرة جدا تصل لحد التواتر المعنوي. ولكن الخطأ في هذا الباب من بعض الفقهاء في موضعين. الموضع الأول: من ظن أن وصل صلاة النافلة بالفريضة سنة. قال بعض الفقهاء وهم الحنفية: إن من السنة عقب الانتهاء من صلاة الفريضة أن يقوم المرء فيصلي نافلة فتكون متصلة بها، وخصوصا السنن الرواتب التي تكون عقب الظهر والمغرب والعشاء فتكون متصلة بها، وهذا غير مسلم أو غير مسلم من كل وجه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله سبحانه وتعالى. فالصحيح أن السنة لمن انتهى من الفريضة أن يذكر الله عز وجل ثم بعد ذلك يأتي بالسنة ولا يصلها بها. وأما ما ذكر في كتب فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله فهو من باب التعليل العقلي، والنصوص عكسه كثيرة جدا. هذا واحد. الأمر الثاني أيضا أن بعض الفقهاء استحب بعد الانتهاء من الفريضة أن يدعو المرء، أن يدعو، أي يسأل الله دعاء طلب ومسألة. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الذي ثبت عن النبي إنما هو دعاء الذكر والتسبيح، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قط بعد صلاة مفروضة، لم يكن يدعو عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة المفروضة، وإنما كان يذكر الله عز وجل، وهو ذكر تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد له سبحانه وتعالى. ولكن إذا انتهى المرء من هذا الذكر وأراد أن يدعو فله ذلك، بل لو انتهى من الذكر وأراد أن يرفع يديه إذن له أيضا ذلك. ولكن السنة تكون ماذا؟ بعد الفريضة أن يكون الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنمر على بعضه، ثم بعد ذلك يدعو أو يأتي بسنة لا إشكال. قول ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، قوله من المكتوبة فيها من الفقه أن الذكر الوارد إنما يكون مخصوصا بالصلاة المكتوبة، فالتسبيح والتهليل الذي سيأتي في حديث المغيرة ومعاوية وكذا في حديث ابن الزبير كله مخصوص بصلاة الفريضة. وأما صلاة النافلة فأن يأتي المرء بذكر نعم، ولكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بخصوص، سنمر عليه بعد قليل. ولذلك لو أن امرأة بعد نافلة مباشرة أتى بالدعاء ورفع يديه نقول لا مانع من ذلك، لأن النافلة ليس محل الذكر بعدها مباشرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة وهي الأهم، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذا الحديث إن رفع الصوت بالذكر، رفع الصوت بالذكر. وهذه المسألة هي المسألة المشهورة بحكم الجهر بالذكر عقب الصلاة المفروضة، فإن الصلاة المفروضة عقب بعدها ذكر ونعرفه جميعا، فهل يجهر بهذا الذكر أن يرفع الصوت به أم لا؟ لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة آراء مشهورة، فمنهم من قال كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، إن الجهر بالذكر عقب الصلاة منهي عنه، بل جاء عن مالك أنه قال بدعة محدثة. واستدلوا على أن المنع من الجهر بالذكر بهذا الحديث، ووجه استدلالهم من هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أو إن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان، فدل على أن الصحابة تركوا ذلك، هذا فهمهم. حتى يقول ابن الشافعي يقول إن هذا إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعليم، فلما علم الناس الذكر وعرفوه تركه، وتركه الصحابة بعده. ونقل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه يعني نهى عن الذكر، أظن نقل عن قيس بن عبادة أو غيرها أو غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. ومن أهل العلم من قال إن الجهر بالذكر سنة، لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس هنا، وهو الذي يفهم من الأحاديث الأخرى، إذ كيف يسمع الصحابة وينقلون شيئا إلا وقد جهر به. وقد قال ابن عباس في هذا الحديث ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وقد كان ابن عباس خارج المسجد أو في آخره، مما يدل على أنه يرفع عليه الصلاة والسلام صوته وأصحابه معه يرفعون أصواتهم فيسمع الناس التكبير، مما يدل على الجهر. وهذا القول الثاني هو اختيار جمع من أهل العلم كالشيخ تقي الدين، وهي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، وقد نقلت عن كثير من السلف والخلف كما نقلها الشيخ تقي الدين، وهو الذي عليه كثير من مشايخنا، والشيخ سليمان بن سحمان رسالة مفردة فيها، وهو أن الجهر بالذكر سنة عقب الفريضة. ومن أهل العلم من توسط، وهي الرواية عن الإمام أحمد، فقال إن الجهر بالذكر بعد الفريضة جائز، ليس سنة وليس منهيا عنه، جائز، فيجهر ببعضه ويترك بعضه. وهذا المنقول عن الإمام أحمد أنه كان يجهر ببعض الأذكار ويترك بعضها ويترك بعضها. نعم. قول ابن عباس رضي الله عنه: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. بعضهم يقول إن قول ابن عباس هذا نظرا لأنه كان خارج المسجد فلم يكن يصلي، أو لأنه كان في الصفوف الأخيرة فلم يكن يسمع التكبير، وإنما يعني تكبير الصلاة والتسليم، وإنما يسمع الجهر بالتكبير عقب الصلاة. في هذه مسألة وإن كانت لا تتعلق بالذكر، وهو أن من كان في داخل المسجد يصح اهتمامه بالإمام بوجود واحد من أمرين: إما أن يسمع صوت الإمام، أو أن يرى أحدا من الصفوف، يعني يكون متصل الصفوف. لو أن امرأة في مصلى النساء الذي خلفنا والإمام يصلي هنا، طبعا معه رجل، معه أحد يصافه، أما المرأة فلا يشترط أن يصافها أحد تصح اهتمامها، وأما الرجل فيشترط أن يصاف رجل آخر. كان اثنان في مصلى النساء، هل يرون الصفوف أو في الدور الثاني؟ لا يرون، لكن يسمعون صوت الإمام إما مباشرة أو بمبلغ، وهو التكبير المكبر، هذا آلات التكبير اللاقط. لو كان العكس، المسجد اللاقط خرب ولكن لا أسمع صوت الإمام ولا يوجد مبلغ الذي يقول بعده الله أكبر بعد الإمام، ولكني أرى الصفوف التي أمامي، قالوا تصح فتكبر بتكبير الناس وتسلم بتسليمهم، لأن كل واحد ينظر الذي أمامه في الصف الذي أمامه أو الذي بجانبه فينقل عنه فيصح. هذا إذا كنت داخل المسجد. أما الذي يكون في خارج المسجد فإنه لا يصح الائتمام بالإمام إلا بشرط واحد لا على سبيل التخير، وهو اتصال الصفوف، يلزم اتصال الصفوف، مجرد سماع الصوت لا يكفي. إذ لو قلنا بذلك بمجرد سماع الصوت فيمكن أنك تأتم بإمام الحرم وأنت في الرياض، لأنك تسمع صوته الآن عن طريق الأجهزة، فلا بد من اتصال الصفوف. نعم. والأصل يعني ويستدل بذلك على المسألة الأولى أن مجرد الرؤية تكفي. ابن عباس رضي الله عنه إنما نقل ماذا؟ إن على التأويل الثاني أنه كان في آخر الصفوف ولا يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفه بجهره بالتكبير، وإن لم يسمع التسليم يعرف انتهاء الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. طيب. ثم ذكر مصنف الحديث الثاني حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية، أي أن المغيرة أرسل رسالة إلى معاوية، وقد كان المغيرة بن شعبة واليا على الكوفة لمعاوية حينما كان معاوية رضي الله عنه خليفة للمسلمين. وهذا يدل عند أهل العلم على الاحتجاج بالكتابة، وقد ألف ابن مفلح رحمه الله تعالى رسالة صغيرة في الاحتجاج بالكتابة وأنها حجة، وهذا عمل عامة سلف الأمة وهو الصحيح من قولي أهل العلم. خالف بعض الفقهاء المتأخرين في عدد من المذاهب فقالوا إن الكتابة ليست بحجة، وهذا القول مهجور ولا يعمل به البتة، ولا في الرواية ولا في الحكم. أما الرواية فإن الفقهاء منذ القدم يحتجون بالوجادة على صحة الرواية، وكتب كثيرة إنما توجد في الزمان الأول وفي زماننا وجادة. الرد على الجهمية للإمام أحمد إنما هو مروي وجادة من طريق المثنى بن خضر عن عبد الله بن الإمام أحمد وهكذا. إذن الكتابة حجة، والحديث ليس محله هذا، وإنما يذكرها الفقهاء في باب القضاء. يقول: كتب المغيرة إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة. الدبر يحتمل أمرين: يحتمل أن يكون جزءا من الشيء، ويحتمل أن يكون بعده. يقولون: فما كان من الحيوان فإنه يكون جزءا منه، دبر الحيوان جزء منه، وما كان من جماد فبعده. كذا ذكر بعض علماء اللغة. وهو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الأمرين هذا وهذا. ولذلك كثير من الأحاديث يقول أهل العلم أنها يجوز الدعاء بها قبل السلام وبعده، مثل دعاء الاستخارة. فإن دعاء الاستخارة جاء في حديث جابر في مسلم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم دعاء الاستخارة كما تعلم السورة من القرآن، يقول يصلي ركعتين غير الفريضة ثم يقول دبرها ثم ذكر الدعاء. فيجوز هنا ويجوز الاحتمال والتردد، والاحتمال والتردد. ولكن القاعدة التي استقرأها بعض أهل العلم أن كل دعاء قيل إنه يقال في دبر الصلاة فإن كان تمجيدا لله عز وجل وثناء عليه فالمراد به ما كان بعد السلام، وإن كان فيه طلب ومسألة من الله سبحانه وتعالى فيكون قبل السلام. ولو نظرنا في حديث المغيرة هنا معنا فإنه تمجيد لله عز وجل، فإن فيه لا إله إلا الله تهليل، وإن فيه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تمجيد له سبحانه. فعلى القاعدة يكون ماذا؟ بعد السلام. بل قد ثبت في رواية في مسلم أن من حديث المغيرة أنه قال يقول بعد انقضاء الصلاة المكتوبة، وهذا نص على أن هذا الذكر يكون بعد السلام. أطلت في هذه المسألة لماذا؟ لأن الفقهاء، وهذه المسألة ذكرها في الفروع وفي غيره، يقولون لو أتى بالذكر الذي يكون بعد السلام قبله فهل يصح أم يكره أم تبطل الصلاة؟ لأنه أتى بذكر في غير محله متعمدا، بمعنى أتى بالتهليل والتسبيح الذي سيمر معنا ونحو ذلك، جعله قبل السلام. فالصحيح أنه جائز ولا يبطل الصلاة، ولا يبطل الصلاة. وهي رواية ضعيفة جدا في المذهب حينما قالوا أنه يبطل الصلاة، بل هو جائز. نعم. قال دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت. لا مانع لما أعطيت يعني أن ما كتبته وما قدرته فإنه لو اجتمع أهل الأرض جميعا على رده ومنعه فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولا معطي لما منعت أن ما منعته ولم تقدره ولم تكتبه، فلو اجتمع أهل الأرض جميعا على نفع امرئ به لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وما قدره الله عز وجل يقول أهل العلم نوعان: تقدير مطلق وتقدير مقيد. تقدير مطلق وتقدير مقيد، سواء كان منعا أو إعطاء، سواء كان منعا أو إعطاء. والتقدير المطلق هو أن يقول إن فلانا لن يرزق غنى، يمنع من كذا، لن يرزق غنى، لن يرزق مالا، لن يرزق ولدا، لن يرزق زوجا، فهو مطلق. وأما المقيد فهو أن يكتب الله عز وجل في اللوح الذي تنقل منه الملائكة تقدير الأعمال إن فلانا لن يرزق ولدا إلا أن يدعو الله عز وجل، أو إلا أن يتصدق، ونحو ذلك من الأمور، فيكون مقيدا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد القدر إلا الدعاء. وربنا جل وعلا يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي أن الله عز وجل كتب أمرا ولكن لأمر فعله العبد فإن الله عز وجل يحفظه من القدر المقيد، من القدر المقيد. يقول علي رضي الله عنه إن المرء يكتب له أجل ورزق، إن فعل كذا غير أجله ورزقه، زيد فيه أو نقص، فيكون من القدر المقيد. وهذا إذا عرفه المرء عرف بابا مهما في باب القضاء والقدر عند أهل السنة يورد إشكالا عند كثير من الناس. ثم قال ولا ينفع ذا الجد، أي الجد هنا بمعنى الغنى أو الحظ أو الخير. منك الجد، أي منك يا ربنا الجد، ومنك الغنى ومنك الحظ، فهو سبحانه وتعالى الذي يعطي الناس ويمنعهم سبحانه. في هذا الحديث من الفقه مسائل: المسألة الأولى أن هذا الذكر يكون بعد الصلاة المكتوبة، وهذا واضح، يعني بعد الصلاة المكتوبة دون النافلة. وهذا واضح وتكلمنا عنه أن الأذكار إنما تكون بعد المكتوبة. الأمر الثاني أن في هذا الحديث زيادات وردت في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات، مثل زيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، زيادة كلمة يحيي ويميت. وهذه يحيي ويميت وردت في بعض الألفاظ عند الطبراني وهي ضعيفة، وأصح ما وردت فيه يحيي ويميت عندما تقال 100، لا تصح في هذا الحديث حديث المغيرة، ولا تصح في حديث عدها 10 بعد المغرب وبعد الفجر، وإنما تصح في حديث 100 التي تقال بعد الفجر والمغرب، هي التي صح فيها حديث زيادة يحيي ويميت، يحيي ويميت. في بعض الروايات زيادة لا معي لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا راد لما قضيت. وهذه الزيادة صححها الحافظ أبو الفضل العراقي شيخ الحافظ بن حجر كما نقل عنه الحافظ، وهي عند عبد بن حميد في المسند وعند الطبراني، والشيخ عليه رحمة الله الشيخ بن باز كان أيضا يصححها، وهي زيادة ولا راد لما قضيت، فيقولها المرء أيضا دبر الصلوات، دبر الصلوات. من الزيادات في هذا الحديث أنه جاء في مسند أحمد أنها تقال 3 مرات عقب كل صلاة، وتقيدها بالثلاث ضعيف، ما يصح، لا يصح تقيدها بالثلاث، وإنما تقال 1. أيضا جاء في مسلم من حديث ابن الزبير رضي الله عنه موافقة حديث المغيرة في الجملة الأولى، وزاد بدلا من اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ما منعت جملة أخرى وفيها لا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك من الجمل، وهي في صحيح مسلم، وهي في صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وأما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. نعم. هذا الحديث حديث سمي رضي الله عنه مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن هو أحد الفقهاء 7، قال عن أبي صالح السمان، والذين هناك الذين يرون عن أبي هريرة أحدهم أبو صالح السمان وهو الثقة الثبت، وهناك أبو صالح مولى التوأمة وهم دونه في الرواية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين، المهاجرون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا مكيين أو غير مكيين، كل من قدم المدينة سواء كان مكيا أو غير مكي يسمى مهاجرا، كان جلهم من الفقراء وبعضهم من الأغنياء كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. هؤلاء الفقراء أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور، أي أهل الغنى والأموال، بالدرجات العلا والنعيم المقيم. قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقراء المهاجرين رضي الله عنهم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترضوا على قضاء الله عز وجل وقدره بأن أغنى أولئك وأفقر هؤلاء، وإنما أرادوا أن يسابقوهم في الأجر، أن يسابقوهم في الأجر. وهكذا المؤمن إذا قدر الله عز وجل عليه أمرا رضي به. ولذلك النساء اللاتي أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا إن الرجال يحضرون الجمعة والجماعة ويشهدون الجهاد ولا نشهده، لما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترضن على كونهن نساء أو أن الله خلقهن على هذه الهيئة، وإنما أردنا أن يذكر لهن النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير، وأن يخصصن بمجالس للعلم لعلهم أن يقاربوا الرجال في ذلك. فذلك عندما يحتج بعض من لا علم عنده بهذا الحديث على أن النساء ربما كان هناك ذهاب لبعض حقوقهن، هذا جهل منه، وإنما أردنا الخير، أردنا الخير عندما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة تتعلق بهذه دائما تذكر، بل ألفت فيها مؤلفات متعددة، وهو هل الأفضل عند الله عز وجل وأعظم أجرا أهو الفقير الصابر أم هو الغني الشاكر؟ والذي تقرر عند كثير من أهل العلم أنه لا مزية لأحدهما على الآخر، بل إنه يختلف باختلاف الناس، فقد يكون فقير صابر خيرا من غني شاكر والعكس، فقد يكون غنيا وقد يكون غني شاكر خير من فقير صابر، فهو يختلف باختلاف الناس وما وقر في قلوبهم وما صدر من جوارحهم من الأعمال الصالحة عند الله عز وجل. والمسلم دائما يحرص على أن يستعين بالله عز وجل في الطاعات، وليعلم المرء أن الله عز وجل هو الذي يسهل الطاعة وهو الذي ييسر أسبابها. ولذلك جاء في الحديث في الصحيح، أظن من حديث عقبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربنا لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يقادون إلى الجنة بالسلاسل. من أظهر صور الذين يقادون إلى الجنة بالسلاسل قالوا أبناء فارس والروم الذين سبوا فكانوا في يد المسلمين فأسلموا فكانت لهم الكلمة العليا فقها وديانة وجهادا. فإنه في عهد صغار التابعين رضوان الله عليهم كان جل الفقهاء أو العدد الأكبر منهم إنما هم من أبناء السبايا كالحسن البصري وعطاء بن يسار وغيرهم من أهل العلم، هذا كثير ومعروف في كتب السير. فالمقصود أن الله عز وجل يقيض للمرء من أسباب الطاعة ما لا يقيض لغيره. ولذلك إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل سجود: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وفي رواية: قلب قلبي على طاعتك. فالمقصود أن المرء يعلم أن الله عز وجل هو الذي ييسر الأسباب وهو الذي ييسر على العبد العمل بها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ تدركون به من سبقكم أي عمل قبلكم ممن كان أكبر سنا أو أطول عمرا، فإن الأوائل من بني إسرائيل وغيرهم كانت أعمارهم أطول كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم. ولكن أوتيت أمة محمد أجورا عظيمة على أعمال يسيرة، وأوتوا أجورا في أوقات فاضلة. لذلك نحن هدينا إلى يوم الجمعة وأضل الله عنها اليهود والنصارى، فنحن يعني ما من يوم فاضل في السنة أو في الأسبوع أو في الشهر إلا وقد دللنا عليه، بخلاف الأمم التي قبلنا فإنهم لم يدلوا، فذلك يحسدوننا على معرفة هذه الأيام، عرفوا بعضها وجهلوا غيرها. فالمقصود أن فضل هذه الأمة في أنهم يؤتون أجرا كثيرا على أعمال قليلة، والأمر الثاني أنهم دلوا على الأوقات الفاضلة ناهيك عن أنهم لا يؤاخذون عما فعلوه بنسيان وخطأ. قال: وتسبقون من بعدكم أي ممن لم يفعل مثل عملكم ولو اجتهد في غيرها من الطاعات، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. هذا التسبيح والتهليل والتكبير دبر الصلاة فيه من الفقه مسائل قبل أن ننتقل لكلام أبي صالح والفقه فيه. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله دبر الصلاة، دبر الصلاة أي آخرها أي بعدها، وقلنا القاعدة أن التسبيح يكون بعدها. يقول أهل العلم والترتيب في الأدعية التي تكون عقب الصلاة بهذا الترتيب: أولها ما ثبت في مسلم من حديث ثوبان وعند أهل السنن وأحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف وغيره، أن المرأة يبدأ بالاستغفار، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انفتل من صلاته قالها قبل أن ينظر للمأمومين، فدل على أنها أول ما يقال الاستغفار ثلاثا، الاستغفار ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يقولون في الترتيب يأتي بعدها التهليل الذي سبق معنا قبل قليل في حديث المغيرة وبنحوه في حديث عبد الله بن الزبير، وورد عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، يكون بعدها. ثم يكون ختم الثناء على الله عز وجل بالتسبيح، لأن التسبيح جاء في حديث يقول: ويكون ختمه أو وتمامه لا إله إلا الله، سنتكلم عن هذا الحديث بعد قليل، فيكون هو خاتمة الثناء. ولذلك الفقهاء لما تكلموا عن الجهر بالذكر يقولون آخر ما يجهر به بالذكر هو التسبيح والتهليل والتكبير، لا يجهر بقراءة سورة قل هو الله أحد ولا بالمعوذتين، ولا يجهر بقراءة الكرسي، لأنه إنما يجهر بالذكر دون قراءة القرآن. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. إذن عرفنا المسألة الأولى وهي ماذا؟ ترتيب الأذكار التي تكون عقب الصلاة. وعرفنا المسألة الثانية وهي منتهى الجهر، وأن الجهر ينتهي بهذا، واستدلوا عليه بحديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وهو آخر ما يجهر به، آخر ما يجهر به. المسألة الثالثة وهو قضية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، نستفيد من هذه الجملة كم عدد التسبيح والتكبير والتهليل. هذا الحديث فهم فهمين، فهم هذا الحديث فهمين ليس فهما واحدا. ففهم الفهم الأول أن التسبيح يكون 11 مرة، والتحميد يكون 11 مرة، والتكبير يكون 11 مرة. وهذا الفهم فهمه أحد الرواة وهو سهيل بن صالح، أحد الرواة والرواية في الصحيح، قال يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11. إذن هذا هي الأمر الأول الوارد في التهليل، وهو أحد الروايات المأثورة. طبعا بعض أهل العلم ضعف فهم سهيل بن صالح، هذا لأنه يقول فهم من الراوي، بدليل أن غالب الرواة عن في هذا الحديث إنما أثبتوه 33 في كل جملة، في كل جملة، ولكن روية من حديث ابن عمر عند البزار وغيره وفيه ضعف كما قال الحافظ. الفهم الثاني لهذا الحديث أن التسبيح يكون 11، والتحميد يكون 11، والتهليل يكون 11، فيكون المجموع كم؟ 9، لأن التحميد يكون 33، والتحميد 33، والتكبير 33، فيكون المجموع كم؟ 99، ويقف ما يزيد عليها شيء. وهذا هو نص هذا الحديث. الأمر الثالث وسأجعل شخصا يعيدها فانتبهوا معي، أنه جاء في رواية في الصحيح من حديث أبي هريرة زيادة لا إله إلا الله، فقال يحمد الله يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله عز وجل 33، وتمام 100 يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيكون المجموع كم؟ 100. وهذا الحديث رواية من حديث أبي هريرة في الصحيح. الصيغة الرابعة جاءت أيضا في مسلم من حديث كعب بن عجرة أن المرأة يقول، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقول سبحان الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر 34، ويكبر 34. الصيغة الخامسة أو السادسة، الخامسة ما جاء في عند أهل السنن من حديث زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنه أن المرأة النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يحمد الله عز وجل 25، أن يسبح الله 25، ويحمد الله 25، ويكبر 25، ويقول لا إله إلا الله 25، يعني يهلل 25، فيكون المجموع كم؟ 100. هذه الصيغة الخامسة. الصيغة السادسة ما جاء من حديث سمي، هذا معنى نفس حديث سمي لكنه رواية في البخاري، أن المرء يحمد الله 10، عفوا دائما أبدا يسبح، لأني سأتكلم بعد قليل في قضية عدم الترتيب، يسبح الله 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فيكون مجموع كم؟ 30. كل هذه الصيغات الست صحيحة ثابتة، ولكن ثلاث منها أو أربع منها في الصحيح أو في أحدهما، وواحدة عند أهل السنن وهو حديث 25 أربع مرات، وواحدة فهم من أحد الرواة وهي ماذا؟ 11، وهي أضعفها، وإن كانت في البخاري فهم سهيل بن صالح لكنها أضعفها ولكنها واردة. إذن يجوز لك أن تأتي بالست كلها. نمر على الست بسرعة وإن ضاق علينا الوقت، لكن معلش من يذكر لي واحدة؟ حظك أسهل واحدة، التسبيح بس بسرعة عشان الوقت يجعلك الجنة، 33 والحمد لله، أيوة المجموع ولا إله إلا الله، طيب كم مجموعها؟ 100. طيب هذه واحدة سم يوسف 99، وهذه الرواية التي معنا في الكتاب سم شيخ ويحمد، خلت الترتيب بعد قليل سيأتي، أحسنت هذه 3، كل مجموع 100 سم شيخ، ممتاز أحسنت هذه 100، باقي عندنا التي هي دون 100 99، 300 وواحدة 99، بقيت سم شيخ سمي، نعم سهيل بن صالح، نعم ممتاز، باقي عندنا الأخيرة وهي ثابتة في المسلم 10 10 10، أحسنت. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية التي نأخذها من هذا الحديث وهي قضية هل الترتيب مقصود أم ليس بمقصود؟ نقول نعم هو مقصود، ومن أهل العلم من يقول إن الترتيب ليس مقصود، ليس مقصود، فيجوز أن تقدم التكبير على التسبيح أو التحميد، قال لأنه جاء في بعض الروايات التقديم والتأخير، ولكن نقول الأولى والأتم أن يكون بهذا الترتيب، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لذلك الفقهاء الحنابلة يقولون ويستحب أن تكون بهذا الترتيب استحبابا، لكن لو قدم التكبير على التهليل على التحميد أو التسبيح نقول يجوز لورودها في بعض الروايات أنه قدم التكبير عليها. الأمر أيضا نستفاد من هذا الحديث أن هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه هي التي تسمى بالباقيات الصالحات، هذه هي الباقيات الصالحات، أفضل ذكر يذكر به الله عز وجل وأفضل تسبيح وتمجيد وثناء عليه سبحانه وتعالى هي الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات هي أربع كلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولو نظرت في الصلاة ستجد الصلاة في أثنائها حاوية على الأربع كلها، فالتسبيح في الركوع والسجود، والحمد في افتتاح الصلاة الفاتحة، حمد لله عز وجل، ما تصح الصلاة إلا بتسبيح، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة سورة الحمد واجبة، والتهليل الدرس الماضي في التشهد ما تصح الصلاة إلا بالتشهد، والتكبير تكبيرات الصلاة كلها سواء كانت تكبيرات الإحرام أو تكبيرات انتقال. إذن الباقيات الصالحات هذه في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وهي التي تذكرها بعد الصلاة، وهي التي تقولها إذا أردت النوم، وهي أفضل ثناء على الله عز وجل. ولذلك من أراد أن يثني على الله ويمجد الله عز وجل ويسبحه فليسبح بهذه الكلمات الأربع والباقيات الصالحات، هذه هي الباقيات الصالحات فيما جاء عن بعض السلف كمجاهد وغيرها أنه قال هي الكلمات الأربع. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، سنتكلم عن مسألة، قال فرجع أبو صالح قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا رزق الله عز وجل رجلا مالا ورزق مع المال ديانة وعملا صالحا فقد جمع له الخيران. وأما من أعدم الله عز وجل المال من يده فإنه لربما فات عليه من الأجر الشيء الكثير، لكن فتح له باب آخر غير ما في هذا الحديث، وهو ماذا؟ أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المرء إذا لم يكن عنده مال ورأى غيره ذا مال فتمنى أن يكون عنده مثله، ثم ليفعل مثل هذا الرجل الصالح بالمال من الصدقة وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. فالمرء يثاب على نيته الصالحة إن نوى التصدق. طبعا المتأخرون من الفقهاء يقولون يثاب على أصل العمل ولا يثاب على المضاعفة، المضاعفة لا ينالها إلا الذي بذل المال نفسه أو الذي عمل، وأما الدال على الخير، وأما الذي ينوي الخير فإنه ينال أجر أصل العمل دون المضاعفة. الأمر الثاني أن الفقير إذا عدم يعني قلت ذات يده فإنه يكون أسرع في دخول الجنة من الغني ولو كان محسنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فقراء أمتي يسبقون أغنياءها في دخول الجنة بخمسمائة عام. فهذا يدل على لو ما كفى إلا ذلك الانتظار في حد ذاته عذاب، الانتظار في حد ذاته عذاب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن المرء إذا لم يكن ذا تجارة وإنما كان ضيق اليد فإنه يفرغ خاطره من التفكر في الدنيا، فيكون قلبه متعلقا بالله أكثر، ما عنده شيء من الدنيا، وعمله أقل في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظن محمد بربه إن مات وعنده هذه الدراهم، لما وعك عليه الصلاة والسلام. فذلك المال يشغل الذهن، ولذلك دائما يكون لأحدهما من الخير ما لا يكون للآخر، فإذا جمع لا نفرق أحد، الغني الشاكر أو الغني الشاكر عن الفقير الصابر. قال سمي: فحدثت بعض أهل هذا الحديث، يعني بعض مواليه، لعله يقصد أبا بكر بن عبد الرحمن أو غيره، فقال: وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. قال: فرجعت إلى أبي صالح، كذا ذكر مصنف، وفي رواية قال: فرجعت. ففهم بعض الرواة أن الذي رجع أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. هذه الجملة فيها من الفقه مسألتان، مسألة تكلمنا عنها وهو أن فهم سهيل بن صالح من الرواية الأولى أنها 11 مردود برد الراوي وهو أبو صالح السمان، فإنه جعل من كل كلمة تقال 33، وهذا انتهينا من حديث عن هذه الجملة. المسألة الثانية ما يتعلق بهذه الجملة، وهو: هل الأفضل تفريق التسبيح والتحميد والتهليل أم جمعه؟ يعني هل الأفضل أن تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، أم الأفضل أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني تجعلها جملة واحدة أم تكررها؟ المشهور من مذهب الحنابلة أن الأفضل جمعها، تجمع، لأن هذه هي الصيغة التي نقلها أبو صالح عن أبي هريرة، إنه قال: تقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، تقول سبحان الله والحمد لله، فجعلها تقال كلها كلمة واحدة. قالوا: ولأن هذه الجملة فيها زيادة الواو، طبعا الزيادة والنقص ذكرت لكم لما تذكرون في التسميع قلنا لا أفضلية للزيادة ولا النقص في الحروف، وإنما العبرة بما صح به النقل، هل الأفضل سمع الله لمن حمده أو اللهم هل الأفضل ربنا لك الحمد أو الأفضل ربنا ولك الحمد. قلنا أن زيادة المبنى بأللهم والواو لا عبرة به، وإنما العبرة بما صح به النقل وأصح رواية البخاري. نفس الشيء هنا، فتعليل بعض فقهاء الحنابلة بزيادة الواو فيه بعد بعض الشيء، وإنما العبرة بالنقل. وإنما العبرة بالنقل. والأقرب وطبعا هذا هو مذهب الحنابلة واختيار الشيخ عليه رحمة الله الشيخ بازي، يرى أن الأفضل أن تجمع، تقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 للحديث الذي ورد، وأنه خاصة أنه يحتمل أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت لكم عن الحافظ بن حجر. والأقرب أن نقول كلا الأمرين جائز، يجوز أن تسبح ويجوز أن تجمع ويجوز أن تفرق. فمن جمع أتى بقول أبي صالح، ومن لم يجمع فإنه يوافق رواية باقي الرواة عن أبي هريرة، فإن باقي الرواة عن أبي هريرة نقلوه كما جاء في الرواية الأولى: تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 أو تكبر 33. يعني بعض الرواة رواها هكذا وبعضهم هكذا، فيجوز الأمران، ولكن الأقرب لعله ربما الجمع قد يكون أنسب، قد يكون أنسب. هنا مسألة خارجة عن الدرس وهو قضية التسبيح. عندما تسبح هل يجوز، لكي لا أنساها، هل يجوز الزيادة على التسبيح 33 فتأتي 35 أو تأتي 40؟ الفقهاء يقولون النقص غير مشروع، وأما الزيادة فتجوز، يجوز أن تسبح 40 40 40. هذا كلام الفقهاء نص عليه في الفروع وفي غيره. القرافي في فقهاء المالكية قال لا، كما أنه لا يجوز النقص لا تجوز الزيادة، لا تجوز الزيادة. الفقهاء الذين يجوزون الزيادة هم مذهب الحنابلة، يقولون أنه يجوز. لماذا؟ لأن الزيادة تعتبر من ذكر الله عز وجل، والأجر على المقيد، وخاصة أن اختلفت الألفاظ. المسألة الأخيرة التي قلت أنها خارجة وهي قضية بما يعقد التسبيح. السنة أن يعقد التسبيح باليد، فإنهن مستنطقات، أي الأصابع، تستنطق الأصابع. وجاء في بعض الروايات أنها كان يعقد التسبيح، قالوا يعقد بمعنى أنه يضم، فالأفضل أن يكون بالأصابع عقدا، هذا نص عليها المناوي. تعرف من عقدا؟ يعني يضم أصبعه إذا أراد أن يسبح عقد. بعض الناس يسبح بالإشارة بالأصبع، يعد الأنامل، نعم، لكن فهم بعض أهل العلم من العقد أنه هو الأفضل، لأنه جاء أنها تعقد. وهل الأفضل أن تكون باليمين أم بالشمال؟ أغلب الروايات جاءت مطلقة، وجاء في بعض الروايات عند أحمد وغيره أنها باليمين، فمن صحح رواية اليمين فقال إن السنة أن يعقدها باليمين، ومن رأى أنها رواية خالفت رواية الأكثر قال يجوز عقدها باليمين والشمال، والأمر فيها واسع، والأمر فيها واسع. تسبيح هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم 33، لو قال امرؤ أريد أن أسبح بالمسبحة، مسبحة هي المسبحة، فهل يشرع ذلك أم لا؟ نقول أولا من استخدم المسبحة معتقدا أنها أفضل من اليد، أو أنها سنة، أو أن لها فضلا، فلا شك أنه بدعة، لا شك، لا شك، لا شك أنه بدعة أن تعتقد أنها أفضل. وأما من سبح بالمسبحة لأجل العد، فالأحاديث كثيرة أن الصحابة كانوا يسبحون بالنوى وبالحصى، فدل على جوازها لأجل الضبط، يجوز التسبيح بالمسبحة، لكنه فوت على نفسه أجرا وهو عقد الأصابع، فإنهن مستنطقات لا شك، جائز مع خلاف الأولى، فوت على نفسه أجرا. أنت مسبح، مسبح، سبح بيدك لأنها مستنطقة، ولكن لو سبح امرؤ بالمسبحة بالمسبحة جاز، جاز ذلك، إلا أن يعتقد أفضليتها. وأهل الطرق هداهم الله عز وجل يعتقدون اعتقادات عجيبة، بل إن لكل طريقة سبحة خاصة بهم، فمنها المربعة ومنها المدورة ومنها الطويلة ومنها القصيرة، وكل صاحب طريقة له هيئة في سبحته، وهذه من البدع، فإنه ما أحدث أحد بدعة إلا وازداد فيها وترك من السنة مثلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. نعم. عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، يعني نوع من أنواع الأكسية لها أعلام، أي فيها خطوط وهيئة معينة من الخطوط التي تكون فيها، إما أن تكون منها ألوانا، وإما أن تكون من قطع أخرى، كأن تكون أعلاما من حرير أو أعلاما من قماش آخر فتكون مقطعة كأكثر من قماش. قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلامها نظرة، أي نظر في صلاته، نظر في أثناء صلاته إلى أعلامها نظرة. فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية أبي جهم. لماذا قال لماذا خص أبا جهم؟ لأن أبا جهم رضي الله عنه، أبا جهم بن حذيفة، هو الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، فقال ردوها إليه. وتطييبا لخاطر أبي جهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتوني بإنبجانيته، وكساء غليظ شوي، فإنه أنسب، فإنه أنسب. قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، أي النظر إليها. في هذا الحديث من الفقه مسائل كثيرة جدا، يعني نذكر أهمها. من أهم المسائل الفقه في هذه المسألة قول عائشة رضي الله عنها نظر إلى أعلامها نظرة. هذه المسألة معناها أين يكون موضع نظر المصلي، أين يكون موضع نظر المصلي. نظر المصلي قد يكون محرما لموضع، وقد يكون مكروها لموضع، وقد يكون مباحا لموضع، وقد يكون مسنونا لموضع. يكون مسنونا أن ينظر إلى موضع سجوده في صلاته كلها، إلا عند جلوسه للتشهد فإنه ينظر إلى إصبعه الذي يشير به، وما عدا ذلك فالسنة أن ينظر إلى موضع سجوده، قيامه وفي ركوعه وفي جلوسه بين السجدتين ونحو ذلك. ولذلك السنة في القنوت أن ينظر المرء إلى كفيه، ولذلك يقولون إن السنة في القنوت أن يجعل المرء كفيه ماذا؟ قبل صدره، فيكون نظره إلى كفيه وفي نفس الوقت نظر إلى موضع سجوده. طيب سأذكر لكم مواضع بعدما نذكر المباح والممنوع. الموضع المباح الذي يجوز النظر إليه النظر في القبلة، وقد عقد عليه البخاري بابا، يجوز أن تنظر أمامك، تنظر أمامك يجوز، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر أمامه في غير ما موضع، تنظر أمامك. وأما المكروه فأن تختلس ذات اليمين وذات الشمال، فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، الالتفات الصلاة لما سئل عنها عليه الصلاة والسلام. وأما المحرم، والمذهب أنه مكروه لكن صحيح أنه محرم، فهو النظر إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه وعيدا وهو خطف البصر وتحويل الخلقة. طيب انظر، نحن قلنا قبل قليل السنة أن يكون الدعاء في القنوت هكذا لكي يكون نظره لكفيه ولموضع سجوده. فإن وضعه أمامه على هذه الهيئة نقول جائز، لأن السنة أن ينظر إلى كفيه، فإذا نظر للقبلة مباح. فإذا جعله فوق رأسه، هذا مواضع رفع اليدين، سواء وجه باطن كفيه إلى وجهه أو إلى السماء هكذا، كلاهما يجوز. في أثناء الصلاة ممنوع، وأقل أحواله الكراهة، فلا ترفع اليدين فوق الرأس في القنوت، في قنوت الصلاة، وإنما تجعل أمام الوجه أو قبل الصدر فقط. وضحت المسألة؟ هذا موضع. إذن هنا تكلمنا عن موضع النظر. المسألة الثانية من هذا الحديث، وهو استدل بهذا الحديث على أنه يكره التغميض في الصلاة، وهذا أقوى حديث استدل به على كراهية التغميض في الصلاة. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على كراهية التغميض في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل بأعلام الخميصة ألهت عن الصلاة، لو غمض ذهب الانشغال، أليس كذلك؟ ذهب الانشغال، فدل ذلك على أنه يكره التغميض، وهذا أقوى دليل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والأقرب، هذا رأي ابن القيم، والأقرب أنه لا دلالة صريحة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على كراهة التغميض، ولكن الأفضل عدم التغميض إلا أن يجد المرء في نفسه أن التغميض أخشع لقلبه. بعض الناس يكون من باب الأخشع لقلبه، يكون أمامه ما يلهي، سنتكلم عن ما يلهي بعد قليل، فيقول ابن القيم هنا في هذه الحالة التغميض أفضل، ذكر ذلك لم أكن واهما في الهدي. إذن فليس التغميض مكروه مطلقا، وإنما في الأصل استمساكا بالأصل وكلام أهل العلم. المسألة الثالثة وهو قضية الخشوع في الصلاة. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما صلى نظر لهذه الأعلام في الصلاة فقال ماذا؟ ألهتني، ألهتني عن صلاتي. فهل نقول إن هذا الإلهاء في الصلاة وهو التفكير بما يرى أو بما عرف قبله يبطل الصلاة أم لا؟ نقول إن الخشوع في الصلاة أمر واجب، من أخل به فقد أخل بشيء واجب في الصلاة، وأمر زائد عنه يتفاضل الناس فيه، بل إن الشخص نفسه يتفاضل من صلاة إلى صلاة. الأمر الواجب هو ثلاثة أمور أو أربعة. الأمر الأول أن يأتي بالصلاة مطمئنا فيها فلا ينقر في صلاته. الذي ينقر الصلاة ولو ركنا واحدا وهو الجلسة بين السجدتين نقول أنت لست بخاشع، تركت أمرا واجبا عليك، إذن لا يطمئن في صلاته. الأمر الثاني أن يأتي بالذكر في محله، كل ذكر في الصلاة يأتي به في محله، في قيامه وقعوده وسجوده، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، شفت، فلا تأتي بذكر في غير محله، وذلك الذكر في غير محله ينقص الأجر وأحيانا يبطل الصلاة في صور معينة في الذكر الكلام عموما، لكن لابد أن يأتي بالذكر. وما من موضع من الصلاة إلا وفيه ذكر حتى ما بين الأركان. الأمر الثالث أن يقل من الحركة، أن يقل من الحركة. ولما رأى عمر ونقل أيضا عن حذيفة رجلا يكثر الحركة في صلاته قال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. وذلك يقول أهل العلم إن كثرة الحركة سواء كان أكثر ثلاث حركات متواليات أو الحركة الكثيرة التي توهم، هتكلمنا عن هذه المسألة، التي توهم الناظر أن هذا الرجل ليس في صلاة بطلت صلاته. إذن هذه الأمور الثلاث الأساس هي التي الخشوع الواجب. الخشوع المستحب هذا التي منها معنى وهو عدم التفكر في غير الصلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تفكر في غير الصلاة فلم تبطل صلاته. في رواية في المذهب وهي ضعيفة جدا نقلها القاضي أبو يعلى أن التفكر في أثناء الصلاة بغيرها إن كثر بطلت الصلاة، والصحيح لا، بما أنك أتيت بالأركان وبالأفعال وبالأذكار ولم تتحرك كثيرا فصلاتك صحيحة مطمئنا فيها، صلاتك صحيحة لكن نقص أجرك. وهذا معنى حديث معاذ عمار أنه عندما قال إن الرجل يصلي وليس له من صلاة نصفها ربعها ثلثها إلى آخر الحديث. بعض أهل العلم استدل من هذا الحديث على قضية اللبس وما يتعلق به، وأن السنة أن الشخص أو الأفضل أن لا يلبس ثوبا جميلا على إطلاق. نقول هذا ليس على إطلاق، وإنما نقول لا يلبس المرء ثوبا أعلى من لبسه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، والحديث عند البيهقي، منها لباس الشهرة. لباس الشهرة قد يكون بلبس المرء ما هو أدنى منه، كأن يلبس ثوبا مرقعا ولا يلبس مثله الثياب المرقعة، أو يلبس ثوبا أعلى من لبسه فاخرا جدا، فهذا ممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى هنا في الحقيقة، لا دلالة في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب ولكنه شغله وتفكر فيه. وأنبياء الله عز وجل لهم من الأحكام ما ليس لغيرهم، فلذلك لما شغلته هذه الخميصة عن صلاته تركها في الكلية، كما أن سليمان عليه السلام لما شغله النظر للخيل ذبحها وتصدق بها. فلأنبياء الله عز وجل من الأحكام ما لا يكون لغيرهم من عامة الناس. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الجمع بين صلاتين في السفر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. نعم، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بعد الانتهاء من أحكام الصلاة وصفتها وأذكارها وما يتعلق بذلك، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام صلاة ذوي الأعذار وهو الجمع والقصر، ثم الصلوات المخصوصة كالكسوف والخسوف والاستسقاء وغيره. بدأ أولا الشيخ رحمه الله تعالى بباب الجمع بين الصلاتين في السفر. من أهم المسائل التي تتعلق بالجمع أن نعرف ما معنى الجمع، لأن معرفة معنى الجمع ينبني عليه خلاف طويل. أنا سأتكلم لا أعني بالتعريف التعريف الصوري، وإنما أتكلم عن التعريف بمعنى حقيقة الجمع. الجمع بين الصلاتين لأهل العلم فيه رأيان، فمنهم من يقول إن الجمع بين الصلاتين معناه أن يجمع بين الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة، وهذا المذهب. ومن أهل العلم من يقول إن معنى الجمع بين الصلاتين أي الجمع بين وقتي الصلاتين، فيكون وقت الصلاتين وقتا واحدا في جواز الأداء. شفت الفرق بين اثنين؟ وهذا اختيار الشيخ تقي الدين الرواية الثاني، وهو المرجح عند المشايخ عليهم رحمة الله. أعيدها ولا واضحة؟ واضحة. نبدأ بالمسائل المبنية لأجل الوقت على هذا التفريق. من قال من أهل العلم إن الجمع بين الصلاتين هو جمع للصلاتين حتى تكون صلاة واحدة، قال لا بد من الموالاة بين الصلاتين، فلا يجوز الفصل بين الصلاتين لا بسنة ولا بكلام ولا غير ذلك. وبناء على ذلك، لو أن امرأ صلى الظهر وهو ينوي أن يجمع معها صلاة العصر، ثم قبل أن يبدأ بصلاة العصر تكلم بكلام أو صلى سنة، نقول على المذهب لا يصح جمعك، وعلى القول الثاني صح جمعك فلا تشترط الموالاة. نعم، هذا المسألة الأولى التي تنبني على التفريق في حد الجمع. المسألة الثانية وهي قضية اشتراط النية عند أولى الصلاتين. فمن قال إن الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة، يقول لا بد أن تنوي الجمع عند الصلاة الأولى، لا بد أن تنوي الجمع عند الصلاة الأولى. فلو أن امرأ صلى المغرب ثم بعد صلاة المغرب لما سلم منها قال أنا مسافر أو يوجد مطر شديد فأريد أن أجمع معها المغرب، فنقول على المذهب وهو القول الأول، نقول إن جمعك ما يصح، لا بد أن تنويها من قبل الصلاة الأولى مع الصلاة الأولى، لأن الصلاتين صلاة واحدة فلا بد أن تكون النية موجودة من أولها. وأما عن القول الثاني وهو الذي اختيار الشيخ تقيدي ورواية الثالث المذهب وعليه اختيار الشيخ عليه رحمة الله باز وغيره من مشايخنا، كلهم على أنه يجوز الجمع وإن لم ينوى من الصلاة الأولى، لأن المراد بالجمع ماذا؟ جمع الوقتين حتى يصير وقتا واحدا. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين. قلنا معنى الجمع بين الصلاتين إما الجمع بين الفريضتين فتكون فريضة واحدة، أو الجمع بين الوقتين في السفر. هنا تقييده في السفر خرج مخرج الغالب، لأن الجمع ليس خاصا بالسفر، فيجوز الجمع للمرض، ويجوز الجمع للمطر، ويجوز عند كل حاجة، بحديث ابن عباس في صحيح مسلم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير سفر ولا مرض ولا مطر، إن صحت رواية مطر، قال: أراد ألا يحرج أمته، فدل كل أن كل ما فيه حرج فإنه يكون فيه جمع، سنتكلم عنها بعد قليل. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر. تكلمنا قبل قليل عن معنى يجمع، وتكلمنا أيضا عن معنى السفر. بين صلاتي الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. لا يجوز الجمع إلا بين الصلوات المتناظرة وهي الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، ولا يجوز الجمع بين العشاء والفجر، ولا بين العصر والمغرب ولا غير ذلك. قالوا: لأن الأصل أن هاتين الصلاتين وقتهما واحد، فلذلك يجوز الجمع بينهما، يجوز الجمع بينها. وقول ابن عباس رضي الله عنه: إذا كان على ظهر سفر أو على ظهر سير، بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن جمع الصلاة مشروع إذا كان المرء على ظهر سير، بإجماع أهل العلم. وما عدا هذه الصورة فإن أهل العلم مختلفون فيها اختلافا بينا سأذكره بعد قليل. قبل أن أبدأ في ذكر الخلاف في مسألة الصور التي فيها الجمع، اختصارا لا بد أن نتكلم عن السفر، ما هي دور السفر وما هو السفر. يقولون إن الدور ثلاثة، لا بد أن تعرف هذه الدور الثلاثة، من عرفها انحل عنده كثير من الإشكالات. الدار الأولى هي دار الاستيطان، الاستيطان، وهي الدار أو البلد، لابد أن تكون البلد، البلد التي يكون فيها أهل المرء وزوجه. أين يكون زوجه وأهله وماله؟ إذا اجتمعوا في مكان فهذا هي دار استيطانه، المكان الذي يقيم فيه إقامة دائمة معه زوجه وأهله وماله، هذا يسمى دار استيطان. الدار التي يكون فيها المرء مستوطنا لا يترخص بشيء من رخص السفر ولو جلس فيه ساعة واحدة. مثلا نحن جميعا من أهل الرياض، لو أن امرأ منا جاء من الدمام متجها إلى جدة ومر في طريقه على الرياض ومكث فيها ساعة واحدة، نقول لا يجوز لك في هذه الساعة أن تصلي الظهر ركعتين أو العصر ركعتين أو تجمع، لأنك عندما دخلت الرياض أصبحت في وطنك مستوطنا، فلا تجمع ولا تترخص بأي رخصة من رخص السفر، أصبحت مستوطنا. هذا واحد. ثانيا قالوا هو المسافر، دار السفر عكسه. ودار السفر ثلاثة أشياء: أولا ما كان على ظهر سير أو على ظهر سفر، فالمرء إذا تنقل بين نقطة ونقطة وبلدة وبلدة، تنقله بين هاتين البلدتين يسمى سفرا ولو طال. قديما يأخذون بين المدينة والمدينة شهرين، سنة يمكن يمشي على ظهر الرحال أو على قدميه، بعض المناطق البعيدة والقريبة يمشي فترة طويلة. ما دمت متنقلا من بلد إلى بلد قاصدا من بلد أخر فأنت في الطريق تسمى مسافرا، هذه واحد، ويسمى ماذا؟ على ظهر سفر، وهذا بإجماع أنه يسمى مسافر. الثاني والثالث انتبه لها. الثانية إذا مكث أو دخل بلدا، دخل بلدا وسيخرج منه ولا يعلم متى سيخرج. أنا متجه من الرياض إلى جدة، في الطريق وقفت في الطائف، قد أجلس فيه ساعة أعبي بنزين وأمشي، قد أجلس فيه يوما كاملا، قد أجلس فيه يومين، خاصة في الزمان الأول يجلسون أياما يتزودون بالماء وينتظرون الطعام. قالوا إذا جلس في بلد لا يعلم كم سيمكث فيه فإنه يسمى مسافرا أيضا، يسمى مسافر. الأمر الثالث إذا مكث في بلد غير بلد استيطانه مدة أقل من مدة الإقامة، سنتكلم عنها في ثالثا، الدار الثالثة أقل من مدة الإقامة، لم أحددها لك لأنها مختلف فيها اختلاف طويل. إذا جلس في بلد غير بلده أقل من مدة الإقامة فإنه يسمى مسافرا. المشهور من المذهب أن مدة الإقامة أكثر من 4 أيام، 4 أيام فأقل يسمى مسافر، أكثر من 4 أيام يعتبر مقيم. فمن جلس في بلد 20 فرضا يصلي فيه فقط 20 صلاة، يعرف أنه سيجلس 20 صلاة فأقل سيصلي 10 صلوات، فإنه يسمى مسافر، يترخص برخص السفر. سنتكلم عن قضية الترخص بعد قليل. إذن هذه الدار الثانية وهي دار السفر، ثلاثة أشياء: عندما يكون بين بلدتين على ظهر سير، عندما يدخل بلدا غير بلد استيطانه لا يعلم كم سيمكث فيها، عندما يدخل بلدا غير بلد استيطانه سيقف سيقيم فيها لكن أقل من حد الإقامة، وفيها خلاف مقدار الحد. الدار الثالثة هذه انتبه لها، هي دار الإقامة، استيطان سفر ماذا؟ إقامة. دار الإقامة هي أن يدخل بلدا ويمكث فيها مدة تزيد على حد الإقامة، تزيد على حد الإقامة. دار الإقامة هذه لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا رخصة واحدة في السفر، له أحكام في الحج ما نتعلق فيها، يمكن 3 أحكام تعلق في الحج للمقيم، لكن في السفر لا يترك شيئا واحدا وهو الجمعة. من جلس في بلد غير بلده وجلس أكثر من حد الإقامة فإنه لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا الجمعة، وحكي إجماعا. وهذه المسألة تقسيم الدور إلى 3 حكي إجماع بين أهل العلم، لم ينكر أحد من أهل العلم الإقامة. طيب قبل أن أنتقل لمسألة السفر، فقط أريد، أنا أعرف أن في ذهن البعض استشكالا على رأي الشيخ تقي الدين، بعض الناس يفهم أن الشيخ تقي الدين يقول الدور اثنان أو ثنتان، سفر واستيطان. فما لم تكن مستوطنا فأنت مسافر في الصور الثلاث حقت السفر، إضافة لي للإقامة فيسميها كلها سفر. نقول غير صحيح، ما قال الشيخ هذا، لأن هو ممن نقل الاتفاق على أن الدور ثلاثة. ما الذي يقوله هو؟ شوف الفرق بين الفقه هنا وهنا. هو يقول إن حد الإقامة لا يحد بالأيام، وإنما يحد بالعرف. كون الشخص استأجر بيتا، أنا أقول مثلا بالعرف، طبعا الناس يختلفون، استأجر بيتا معناه أنه الآن أصبح مقيما، وإن لم تكن يعني وإن لم يكن يعني مستوطنا له أهله فيه مثلا، أو نقل أثاث بيته. العرف يختلف من زمان لزمان. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى نفسه، هو نفسه لما سئل عن شخص جلس في بلد خمسة أيام فأكثر، قال إنه نظرا لأن حد الإقامة تحديده بالعرف مما يصعب بين الناس أنفسهم، فإنه يقول نرجع للأحوط، فيقول الأحوط أن من جلس في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يسمى مقيما لا يجمع ولا يقصر. فلذلك فهم كلام أهل العلم مهم جدا جدا، يفهم كلام أهل العلم، ولا نأخذ من كتاب دون كتاب آخر. فالشيخ مثلا تقي الدين نفسه، كثيرون نقلوا عنه أنه يقول لا يشرع الجهر بعد المسألة ذكرناها قبل قليل، لا يشرع الجهر بعد الصلاة، لأنه وقع في بعض النسخ من الاختيارات البعلي خطأ، وهي الطبعة القديمة، فزاد فيها لا يستحب الجهر، والصواب أنه يستحب، لأنه هو له رسالة في الاستحباب. فالمقصود من هذا الكلام كله إذن أن نعرف أن الدورة ثلاثة. طيب نأتي للجمع، إذن مهم جدا أن تعرف الدورة الثلاثة وما المقصود بحد الإقامة. نأتي للجمع، الفقهاء يقولون، جمهورهم يقولون إن المسافر في حالاته الثلاث يجمع، سواء كان بين بلدتين على ظهر سفر، أو مكث أقل من حد الإقامة يومين في بلد، أو جلس في بلد لا يعلم متى يخرج، يجوز له الجمع. وقال الشيخ تقي الدين إنه لا يجوز الجمع إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ حال اشتداد السفر، أن يكون على ظهر سير. استدل بهذا الحديث الذي معنا، وهو أن ابن عباس قال إذا كان على ظهر سير، طبعا في أحاديث أخرى استدلالات لكن هذا أقواها، ولكن نقول إن هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه إنما خرج مخرج الغالب، وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم جمعوا على غير ظهر السير. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت عنه في بعض، ليس ثبت وإنما فهم من بعض الأحاديث أنه جمع على غير ظهر السير، والحديث فيها طويل جدا في ضابط في الاستدلال على هذا المسألة. الشيخ له رسالة كاملة موجودة في مجموعة الرسائل. نعم، إذن تكلمنا هنا عن السفر ضابطه، ثم تكلمنا بعد ذلك عن ماذا، عن متى يجمع في السفر، وذكرنا الخلاف بين جمهور أهل العلم والشيخ تقي الدين، والأقرب والأحوط، لا الأقرب وليس الأحوط، والأقرب هو قول الجمهور، قول الجمهور والأحوط الأقرب، ولكن الأحوط كلام الشيخ تقي الدين. ولذلك نقول هنا مسألة اعرفها انحل عندك الإشكال. الرخص في السفر ثلاثة أنواع، رخص السفر كثيرة جدا، جمع قصر فطر في نهار رمضان، المسعى الخفين، لا لا هذا لكل واحد كل الناس، وهكذا. كل هذه الرخص على ثلاثة أنواع، ترك سنن الرواتب، هذه الرخص على ثلاثة أنواع. هناك رخص الأفضل فعلها، وهناك رخص الأفضل تركها، وهناك رخص يستوي الأمران، انظر لحالك ما الأرفق بك افعله. الدليل على التفريق هو السنة. الرخص التي الأفضل فعلها قصر الصلاة، والرخص الأفضل تركها الجمع في غير اشتداد السفر، اشتداد السير. وأما حال اشتداد السير فالأفضل ماذا؟ الجمع، فتكون النوع الأول. وأما الرخص التي يستوي فيها الأمران فهي الفطر في نهار رمضان، يستوي فيها الأمران، ما الأصلح لك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس الأفضل الصيام، فليست من النوع الأول الثاني الأفضل تركها. وفي المقابل هو صام عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله، يقول أبو هريرة لقد رأيت وما منا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه هريرة وعبد الله بن رواحة. يمدي ناخذ الحديث الثاني، يلا نمر عليه بسرعة عشان الوقت معنا مهم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. نعم، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر القصر في السفر، ومن فقه الشيخ رحمه الله تعالى أنه لم يجمع القصر والجمع في باب واحد، لأنه لا تلازم بين الجمع والقصر، فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع. يجوز القصر ولا يجوز الجمع في منى، نحن نقصر ولا نجمع، وأهل العلم أو كثير من أهل العلم يرى أن القصر في منى إنما هو نسك، نسك وليس لعلة السفر. ويجوز الجمع دون القصر للمريض، مثل إن صح حديث حمنة أنه أباح لها الجمع بين الصلاتين، الحديث عند أبي داود ومتكلم فيه، ومثل الجمع بين الصلاتين في المطر، والحديث في مسلم أصله وهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ومثل عموم الحاجات. وقد يجتمعان في السفر فيجوز الجمع والقصر، فيجوز الجمع والقصر على اختلاف أنواع السفر في حال اشتداد دون غيره. طيب، إذن فنقول من فقه الشيخ أنه فرق بينهما. القصر في الصلاة ما معناه؟ أي ترك بعض الركعات، وهو خاص بالرباعيات، وأما الصلاة الثنائية والثلاثية فلا قصر فيها، فإنما يقصر في الظهر والعصر والعشاء، تصلى بدل الأربع ركعتين، تصلى ركعتين. يقول ابن عمر رضي الله عنه: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر، في السفر أي في صوره الثلاث، سواء كان في حال اشتداد السفر أو في حال المكث في بلد مدة لا يعلمها، أو مكثه في هذا البلد دون حد الإقامة، كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ركعتين، على ركعتين، مما يدل على أن القصر في السفر سنة، سنة يقصر كل مسافر سواء كان منفردا أو يصلي جماعة. قال: وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، أي أنهم رضي الله عنهم جميعا كانوا يقصرون الصلاة. هنا مسألة، يعني هناك مسائل كثيرة تتعلق بالسفر، لعلنا ممكن نرجع لها الدرس القادم، لكن هنا مسألة مهمة نستدلها من قول ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان لا يزيد في السفر، كان لا يزيد في السفر. كلمة السفر هذه تدلنا على أمرين: الأمر الأول أنه لا يترخص برخص السفر ومنها القصر إلا حينما يحكم أن المرأة مسافر، ولا يحكم بأن المرأة مسافر إلا بشرطين. الشرط الأول أن يقصد موضعا يسمى سفرا، وسأعود له بعد قليل. الشرط الثاني أن يخرج عن بلده، يخرج عن بلده، وبناء على ذلك لا يجوز للمرء أن يفطر ولا أن يجمع ولا أن يقصر الصلاة حتى يخرج عن عامر بلده. أنا أريد السفر من هنا إلى أي بلدة أخرى، جدة، الطائف، لا يجوز لي أن أقصر الصلاة ولا أن أجمع حتى أن أخرج من العامر. ما هو العامر؟ هو محل السكن. يقول أهل العلم: ولا عبرة بمضارب البادية ولا بالمزارع ولا بالمحطات البنزين وغيرها، كل هذه تعتبر خارج البلد، لا حد لها. الحد بنيان الناس الذي يتصل بهم. العريجة تقريبا هي آخر حد للرياض من أراد أن يذهب المنطقة الغربية، عندها ولو كان يرى البنيان كما في حديث أبي بصر الغفاري رضي الله عنه، ولو كان يرى البنيان يقف ويجوز له أن يصلي الرباعية ثنتين ويجمع معها نظيرتها. أما في بيته ولو في داخل البلد خارج بيته في أحد المساجد لا يجوز له الجمع، لكنه في حكم المسافر، بمعنى لو أذن عليه المؤذن وهو يتهيأ للسفر أو في الطريق، ما شاء الله في الرياض تجلس ساعة ما خرجت، فإنك في حكم المسافر، لست مسافرا، في حكم المسافر. فإن صليت هذه الصلاة خارج الرياض بعد تجاوز العامر جاز لك الجمع والقصر، وإن صليتها في أثنائها لم يجز لك، لأن العبرة هنا بالأداء، العبرة هنا بالأداء. طيب، مثل منى، مثل منى، منى الذي جهز يريد أن يتعجل في الخروج فتجهز، ولكن منعه زحام أو أخذ مؤنة أو تأخر بعض أهله، فإن هنا نقول له حكم متعجل وإن أدركه الليل، نفس الحكم، نفس المعنى، فهو يأخذ حكم مسافر وليس بمسافر. من قال من أهل العلم وهم في ذلك، وحديث أبي بصر له توجيه واضح لأنه كان يرى البلدة ولم يخرج منها. المسألة الأخيرة وبها نختم، انتهى الوقت تماما، اعذرني، وهي قضية ما السفر الذي يسمى، نحن قلنا الشرط الأول أن يكون قاصدا لمكان يسمى سفرا، ما هو ضابط السفر الذي يكون كذلك؟ نرجئها إن شاء الله الأسبوع القادم لأن أوشكت الإقامة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.